كلما على المرء كمرت صفاته. الله. والإنسان المتواضع التواضع من الضعف والانخفاض. ونحن نعلم أن الأرض المنخفضة تستوعب الماء كله أكثر من الأرض الجبلية المرتفعة كما التلال والجبال، كل الماء تنزل على الجبل إنما تستوعب الأرض المنخفضة. فكلما انخفض المرء كلما جمع من الكمالات ما لا يجمعه الذي يشمخ بأنفه كالجبل ده.